مقربين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذه أول حصة من شرح كتاب التوحيد. حقيقة أننا كنا بدأنا هذه الحصة منذ مدة، لكن توقفت لمدة طويلة، فنرى أن نبدأها من أولها إن شاء الله تعالى، حتى نصل يعني الإخوان بأول الدرس إن شاء الله تعالى، ولا يكون هناك ارتجال. وتشتت في الذهن والمعلومات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن العقيدة أهم ما يبدأ به العبد، العقيدة أهم ما يبدأ به العبد، سواء من حيث التعلم أو من حيث الدعوة إلى الله تعالى، أو من حيث الدعوة إلى الله عز وجل. هذا هو منهج الدعوة ومنهج التعليم. معنا يا إخوان بارك الله فيكم، ثم معنا أحسن الله إليكم. منهج التعليم لابد أن ينطلق من هذا الأصل، وهو تعليم العقيدة أولا. أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. والباء هنا فيها معنى التبرك، وفيها معنى الاستعانة، وفيها معنى المصاحبة، أي اقرأ متبركا، لأن الباء تتضمن هذه المعاني: اقرأ متبركا ومستعينا ومستصحبا اسم ربك. والاستعانة بالله عقيدة، والتبرك باسم الله عقيدة. وسيأتي معنا في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى باب التبرك كما تعلمون، هو من أقسام التوحيد ومن أنواع التوحيد، فقوله اقرأ باسم ربك والاسم عقيدة والرب عقيدة، الذي خلق إثبات الخلق لله عز وجل عقيدة وهو من الربوبية، خلق الإنسان من علق بيان أن هذا الإنسان مربوب خاضع لله عز وجل عبد لله عز وجل، يجب أن يكون عبدا له. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، يثبت أن الله عز وجل الأكرم الذي تكرم على نبيه بالوحي وتكرم عليه بالرسالة، وهو الأكرم جل جلاله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فأثبت الله لنفسه العلم وأثبت لنفسه التعليم. هذا منهج القرآن. التعليم يبدأ بماذا يا إخوان؟ التعليم يبدأ من أين؟ يبدأ من المعتقد من تصحيحه وبيانه. ومع الأسف يا إخوان أن أكثر المسلمين الآن خالف هذا المنهج الرباني، حتى ممن يهتمون بكتاب الله عز وجل. العبد الذي يهتم بالقرآن تجدنا نحفظ القرآن دون أن نعلم معانيه، هذا كنت سأطلبه. تجدنا نهتم بختم القرآن وحفظه دون ما اهتمام بمعانيه وأدلته على العقيدة وأدلته على الأحكام. هذا كثير أم لا؟ هذا كثير فينا يا إخوان أم لا؟ تجد الإنسان يقرأ القرآن ويستظهره، يقرأه من أعلى كما يقرأه من أسفل، اللهم آمين، ومع ذلك لا يعتني بمعاني القرآن ولا بالتفسير، مع أن هذا مخالف لهدي الصحابة، هذا مخالف لهدي الصحابة وطريقتهم في حفظ القرآن. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجل إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها ويعمل بها، حتى يتعلم ما فيها ويعمل بها، يعمل يا إخوة، ليس مجرد الفهم، العمل، يتعلم ما فيها من أحكام ويعمل بذلك، ثم ينطلق إلى العشر الثانية. ومن الصحابة من قعد في حفظ البقرة 8 سنوات، من الصحابة من أقام في حفظ سورة البقرة 8 سنوات. هل هذا يعني نعم أنهم عاجزون أن يحفظوها في أسبوع؟ هل هذا يا إخوان يعني أنهم عاجزون أن يحفظوها في أسبوع؟ لا والله، أو في شهر أو في شهرين أو 3، لا، ولكن لهم برنامج علمي، لهم هدي لا بد أن يلتزموا به ولا بد أن يتتبعوه حتى يكونوا قرآنا يمشي، حتى يكونوا في هذه الأرض قرآنا يمشي. ولذلك سادوا العالم وحكموا الدنيا بالعدل وحكموها بالرحمة، حكموا الدنيا بالعدل وبالرحمة وبالصدق والتقوى والإيمان، إن هذا هو كتاب الله عز وجل، هكذا ينبغي أن يعامل. لذلك فالعقيدة أعظم أمور الدين وهي الأصل. ولذلك يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في شرحه على العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي، ذكر أن الإمام أبا حنيفة سطر مسائل المعتقد في أوراق. وماذا سماها يا إخوان؟ ماذا سمى أبو حنيفة ما سطره من مسائل المعتقد في أوراق؟ سماه الفقه الأكبر. أحسنتم، سماه الفقه الأكبر، وهي لعمر الله الفقه الأكبر. الفقه الأكبر أن تعرف ربك وتعرف رسل ربك وتعرف ملائكة ربك وتعرف الطريق الموصل إلى ربك وتعرف الآخرة والمنتهى والمثوى الأخير الجنة أو النار. أسأل الله لنا ولكم الجنة ونعوذ بالله من النار، وما يكون قبل ذلك من موقف وعرض وميزان وحساب وصراط وغير ذلك من مما قبل ذلك من تكوين الشمس وانفطار السماء وتكدر النجوم وغير ذلك، وما قبل ذلك من الساعة وأشراطها وعلاماتها، فكل ذلك مما يشتمل عليه المعتقد ويرسخه حتى يكون إيمان العبد بربه إيمانا صحيحا صادقا. طيب، قلت بأن العقيدة أصل يجب العناية به، والأنبياء لما بعثوا بعثوا بالعقيدة وبعثوا بالتوحيد، وهي الأصل الذي وهو الأصل الذي يجب أن يبدأ به العبد تعلما وتعليما، تعلما وتعليما ودعوة إلى الله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل أن الأنبياء جميعا بعثوا وأرسلوا بالدعوة إلى ماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد. بالدعوة إلى التوحيد، وبهذا أوحي إليهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واضح الكلام يا إخوان؟ واضح. كل الأنبياء بعثوا بهذا الأصل، وهو الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وعبادته وحده لا شريك له. إذن معنا يا إخوان بارك الله فيكم، معنا نعم جزاكم الله خيرا. إذن فالتوحيد هو الأصل في الدعوة وفي التعلم الذي ينبغي أن نبدأ به تعلما ودعوة. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قعد بمكة 13 سنة إنما يدعو إلى التوحيد، 13 سنة إنما يدعو إلى التوحيد. والفترة المدنية كانت 10 سنوات كافية لتقرير الأحكام، ومع ذلك وجدت فيها آيات التوحيد. هل خلت مرحلة الدعوة المدنية من الدعوة إلى التوحيد؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنة العاشرة سنة قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، بعث معاذا إلى اليمن، فبماذا أوصاه؟ قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن فهذه هي الدعوة التي يجب أن نؤصل لها ونبينها ونحققها في أنفسنا وفي واقعنا وفي بيوتنا ومع أبنائنا وأزواجنا وإخواننا ومع كل من حولنا. ولا نقول إن التوحيد أمر قد فرغنا منه، لا ينبغي القول إن التوحيد أمر ينبغي الفراغ منه، فكل الناس يقولون لا إله إلا الله، وكلهم موحدون، وكلهم على توحيد الله عز وجل مقيمون، فهذا القول غلط. فمن الناس من يذبح لغير الله، أليس كذلك يا إخوان؟ من الناس من يذبح لغير الله، من الناس من يطوف بالقبور، من الناس من يخاف غير الله أكثر مما يخاف الله، من الناس من يرجو غير الله، من الناس من في قلبه حب غير الله أكثر من الله. إذن فأين التوحيد؟ أين آثار لا إله إلا الله على العمل؟ كيف نقول إن التوحيد أمر متجاوز وخطاب قديم كما قال بعض الناس؟ وبعضهم يقول: تركتم شرك القصور وذهبتم إلى شرك القبور. فنقول: هب أن ما في القصور شرك، هب أن ما في القصور شرك، فهذا الشرك الذي في القصور يخلد في النار؟ أكيد لا. أما شرك القبور يخلد في النار أم لا؟ شرك القبور يا إخوان، عبادة القبور يخلد في النار أم لا؟ يخلد في النار، يخلد في النار. فأيهما ينبغي أن يكون أو أن تكون العناية به أشد؟ أيهما ينبغي أن تكون العناية به أشد؟ لا شك أنه شرك القبور. والقبورية تنشر اليوم في بلاد الإسلام عن طريق التصوف وما ظهر من بدع تلبس على المسلمين، وما يعرف بالتصوف السني، وفرية على العقيدة الصحيحة الناصعة، وتلبيس، حيث يخلطون التصوف بالزهد. وفرق عظيم بين التصوف الذي هو مذهب قائم، مذهب قائم وتيار وكيان قائم بنفسه، شتان بينه وبين الزهد الذي هو سلوك رباني، من اتصف به ترك الحرام. ما هي حقيقة الزهد؟ ما هي حقيقة الزهد يا إخوان؟ معنا بارك الله فيكم. ما حقيقة الزهد؟ بعضهم يقول البعد عن الدنيا والتعلق بالآخرة مطلقا. الزهد حقيقته يا إخوان كما قال المحققون من أهل العلم، وترك الحرام، ترك الحرام وترك بعض المباحات المفضية إلى الشبهات أو إلى الحرام، فهم يتركون بعض المباحات التي قد تفضي أو أن تكون قد تكون شبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات لا بد أن يقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، وهذا الحديث كلكم تحفظونه. إذن فحقيقة الزهد ترك الحرام، حقيقة الزهد هو ترك الحرام. إذن فالخلط بين الزهد وبين التصوف الذي بدايته بدعة، نعم، ونهايته كفر، بدايته بدعة ونهايته كفر. ولا أما الورع فالورع هو ترك بعض المباحات لا بأس بها حذرا من الوقوع مما فيه البأس، هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. لا، ليس الزهد هو الورع، ليس الزهد هو الورع، الزهد حقيقته ترك الحرام، أما الورع فهو ترك بعض المباحات لا بأس بها حذرا من الوقوع مما لا بأس به. مثلا أعطيكم مثالا، شخص ما يشاهد، رجل يشاهد مقابلة في كرة القدم مثلا، اللاعبون يلعبون مثلا في سراويل إلى الركبة، وليس هناك سب ولا ترك فريضة كصلاة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يا إخوان أم لا يجوز؟ يجوز، لا بأس، لا يحرم هذا، لا يحرم أن يشاهد الإنسان مقابلة في كرة القدم. الآداب مجتمعة فيها مثلا، ما دامت بضوابط، لم يضيع صلاة ولا قال سبا ولا تعصب لفريق ما، واللاعبون غير كاشفين عن عوراتهم، فهذا لا بأس به. لكن يمكن للمصور وأنت تشاهد المقابلة على التلفاز أن يصور لك امرأة عارية أم لا؟ يمكن أن تقع عينك على امرأة عارية في المشاهدين أم لا؟ يمكن، فهذا من الورع، من الورع أن يترك هذه المشاهدة، خوفا من أن تقع عينه على نظرة ربما ورثته تعلقا بالنساء وربما ورثته تعلقا بالحرام. هم هذا هو الورع، ترك أمرا مباحا حذرا مما فيه بأس، حذرا مما فيه معصية. فالمراد عندنا هو أن الأمة تتعرض لعمليات مسخ المعتقد، تتعرض لعمليات مسخ في المعتقد عن طريق التلبيس، فيقدمون التصوف أنه سنة وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويخلطون ذلك بالزهد، فالأمر ليس سواء. نعم، الأمر ليس سواء، بل إن التوحيد، التوحيد هو البحر النقي الطاهر. وأنا سأعطيكم دليلا على أن التصوف يجر إلى الكفر. التوحيد بحر نقي أم لا؟ بحر طاهر يا إخوان أم لا؟ التوحيد أطهر من ماء السماء، التوحيد أطهر من ماء السماء، واضح الكلام يا إخوان؟ التوحيد أطهر من ماء السماء. واسمعوا إلى بعض المتصوفة ماذا يقول بعض المتصوفة الذي عندنا في المغرب، وهو عبد السلام بن مشيش. تعرفون عبد السلام بن مشيش يا إخوان؟ هذا الصوفي، والزاوية المشيشية معروفة، له الصلاة المشيشية، كما أن التيجانية لها صلاتها التيجانية، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق إلى غير ذلك، والجزوليون لهم صلاتهم الجزولية، اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وارحم محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وهذا فيه تنقص لله عز وجل، يعني أن صلاة الله تنتهي، وأن رحمته تنتهي، وأن بركته تنتهي، ومن سأل قال ربي بارك لي، يقول ما بقي شيء، كل البركة أعطيتها لمحمد، وماذا بقي؟ بقي السحت عياذا بالله. يا رب ارحمني، ما بقيت رحمة، كلها أخذها محمد، إذن ماذا بقي؟ بقي السخط. هذا تنقص لله عز وجل، وكل مخالفة لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار توقع في الخلل، توقع في الخلل. ولذلك الصلاة الجزولية هذه صيغتها، وأما صيغة الصلاة المشيشية فهو يقول في كلام يا هو من لا هو إلا هو، كلام حقيقته كالهذيان، كشخص ارتفعت حرارة جسمه إلى 50 درجة أو 60 فجعل يهدي، هذه حقيقة كلامهم. لكن الخطير في هذه الصلاة أنه يسأل الله فيقول وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد. معي يا إخوان؟ معي بارك الله فيكم؟ من معنا بارك الله فيكم حتى نفهم هذا الكلام الخطير؟ نعم نعم، هذا الذي أردت أن أقول، يقول وزج بي في بحار الأحدية، يعني أن يشارك الله في أحديته، وأن يدخل مع الله في أحديته، وأن الله أحد يصير هو أيضا أحدا مع الله عياذا بالله. يقول وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد، فصار التوحيد الذي قلنا عنه إنه البحر الطاهر الذي هو أطهر من ماء السماء صار عنده وحلا عياذا بالله. يقول وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد. اللهم آمين، نعوذ بالله من الضلال. كل واحد له صلاة. هؤلاء الصوفية إذا صار إذا بلغ الشيخ عندهم مرتبة له الحق في أن يضع الأوراد، ومن ضمن الأوراد الصلوات، يضع صلاة، كل صاحب طريقة يضع صلاة لأتباعه، ويضع لهم هيئات في الدعاء وطرائق في الرباط والوظائف وفي التوقيت وفي الأيام، فيضعون شرعا، يضعون شرعا مشاقا لشرع الله عز وجل، يضعون شرعا مخالفا. هذا أردت أن أسوقه لأبين لكم إخواني الأفاضل أخواتي الفضليات، أن أبين لكم هذا الضلال الذي عليه أهل التصوف، والذي هو بعيد كل البعد عما يعرف بالزهد وتقوى الله والورع، بل هذا تيار وكيان قائم بنفسه. فهم الكلام؟ وصلت الفكرة يا إخوان؟ وصلت الفكرة بارك الله فيكم. إذن فهذا التلبيس على المسلمين بالتصوف السني، فلا تصوف سني، لا يوجد هناك شيء يسمى التصوف السني، كل تصوف هو بدعة، بل ينتهي إلى الكفر في أمان الله، تقبل الله منكم. فكل تصوف بدايته بدعة، خضوع للشيوخ كيفما كان، بل يصير تقربا إلى الله بالمعاصي حتى تقلب الشرائع. أمين إياكم بارك الله فيكم. حتى تقلب الشرائع، فيقول بعضهم إذا رأيت شيخك دخلت عليه امرأة أجنبية وانفرد بها فأعد له ماء الغسل فإنه يعبد الله في الباطن، نعوذ بالله. يقول إذا رأيت شيخك دخلت عليه امرأة أجنبية وانفرد بها فأعد له ماء الغسل فإنه يعبد الله في الباطن، فيصير الزنا عندهم صلاة ويصير عبادة. هذه الضلالات أتوا بها من عند إبليس، شيخهم الأول هو الشيخ أبو مرة كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، الشيخ أبو مرة إبليس عليه لعائن الله. إذن لا داعي للاستطراد في ما عليه أهل التصوف من الضلال والبعد عن شرع الله عز وجل. أردت هذه الكلمات لكي أحذر إخواني ممن ليس لهم فهم بالصوفية ومعرفة بهم، وأغلب التيارات الإسلامية الآن منبنية على هذا. لو عرفتم الياسينيين عندنا فهم صوفية، أصلهم خرجوا من الزاوية البوتشيشية ثم انفردوا بطريقتهم. حتى الإخوان المسلمون انبنت أصل فكرتهم على التصوف، حتى إخواننا في الدعوة والتبليغ ينبنون على 4 فرق صوفية إلى غير ذلك يا إخوان. لا أريد التصنيف ولا أريد التفريق، ولكن أنا أتكلم عن الاتجاهات وعن الضلال حتى نحاربه. أما المسلمون فينبغي أن يكونوا إخوة يتناصحون ولا يتفاضحون ويتعاونون ولا يهدم بعضهم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا. إذن فالتوحيد هو البحر الطاهر الذي تغسل فيه الذنوب، يغتسل فيه من الذنوب والخطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن هنا نعلم أن التوحيد الأصل الذي ينبغي العناية به، وتاريخ العقيدة معروف، الحمد لله تاريخ العقيدة معروف، والعقيدة الإسلامية مرت بمراحل. هذا التصنيف الذي بين أيدينا هو كتاب التوحيد. من مؤلفه يا إخوان؟ من مؤلف هذا الكتاب؟ بارك الله فيكم. مؤلفه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. إخوان معنا؟ من معنا يكتب رقم واحد. كل من معنا أثابكم الله الفردوس الأعلى من الجنة يكتب رقم واحد. نعم، طيب، فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب صنف هذا الكتاب وهو في توحيد الألوهية، وصنف الناس عقائد قبله، صنف شيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية، وصنف الحموية والتدمورية، وصنف المقدسي لمعة الاعتقاد، وصنف الطحاوي العقيدة الطحاوية إلى غير ذلك. لكن هل هناك من أفرد توحيد الألوهية بتصنيف قبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ هل هناك من خص توحيد الألوهية بالتصنيف قبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ طبعا لا. لماذا؟ هل هذا يعني أن العلماء قصروا؟ هل هذا يعني أن العلماء قصروا فلم يصنفوا في ذلك؟ لا، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يؤلفون بناء على حاجة الأمة، لم يكونوا يصنفون لمجرد التصنيف والتأليف أو لتظهر أسماؤهم على ظهر الغلاف ليكتب اسمه على ظهر الكتاب وينشر في العالم. لا، ما كانوا يكتبون لأجل هذا، بل إن الإمام ابن أبي العز الحنفي لما صنف شرحه على العقيدة الطحاوية أخفى نفسه ولم يعرف من مؤلفها إلا في الأزمنة الأخيرة، حيث حقق العلماء في مؤلفها ووجدوا من يشاركه في الاسم، لكن رجحوا بكونه تلميذا للحافظ ابن كثير المفسر رحمه الله. فهم أخفى نفسه. لماذا يا إخوان أخفى نفسه؟ لأن الفترة التي عاش فيها كان أهل السنة يعاقبون من قبل المعتزلة ومن قبل الأشاعرة وغيرهم، فلذلك خشي على نفسه وخاف على نفسه فأخفى اسمه. أيضا كانوا حريصين على الاختفاء ويخفون حسناتهم كما نخفي نحن سيئاتنا، كانوا يحرصون على إخفاء حسناتهم كما يخفي الواحد منا ويحرص على إخفاء سيئاته. فذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن عالما من العلماء دخل بغداد، فلما دخلها اجتمع إليه 4 طلبة فكان يدرسهم، كان يدرسهم، وفي أحد الأيام انضاف إليهم تلميذ خامس، انضاف إليهم تلميذ خامس، فماذا قال هذا العالم؟ قال: من ضاف هذا التلميذ إلا وقد اشتهر أمري وعرف. فهم؟ واضح الكلام يا إخوان؟ قال: إن هذا الخامس من ضاف إلا وقد عرف الناس بأمري، فخشي على نفسه من الشهرة، فانتظر الليلة وخرج مختفيا منها، خرج منها خفية فلم يشعر به أحد. على عكسنا الآن تجد الله المستعان مؤلف غير معروف أصلا، وبدل أن يرشد إلى كبار العلماء ومؤلفاتهم تجده يحيلك على كتبه فيقول: انظر كتابي كذا، وانظر تحقيقي لكتابي كذا، وانظر كذا، وهو ليس حتى من العلماء. فنسأل الله الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. طيب، قلنا بأن العلماء إنما كانوا يصنفون بحسب حاجة الأمة، فلما احتاج الناس إلى الرد على القدرية والرد على نفاة الأسماء والصفات والرد على الجهمية والرد على المرجئة وعلى الجبرية وعلى الوعيدية، صنفوا في ذلك، صنف إمام أحمد وصنف البخاري في كتابه الصحيح ردودا على هؤلاء، صنف الإمام عثمان بن سعيد الدارمي تصنيفا رد فيه على بشر بن الحارث المريسي، لأن بشرا هذا كان قد أخذ كل عقيدة الجهم بن صفوان، كان قد أخذ كل عقيدة الجهم بن صفوان، وعقيدة الجهم أخذها من الجعد بن درهم، الجعد بن درهم الذي ضحى به عبد الله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى حين خطب الناس فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل وذبحه. فعندها لم تنتهي هذه العقيدة بموت الجعد، بل أخذها عنه الجهم ابن صفوان وهذبها وزاد فيها، فقتله سلم بن أحوز سنة 28 و100، ولم تنتهي بموته أيضا، بل أخذها بشر بن الحارث المريسي، فرد عليه الإمام عثمان بن سعيد، رد على كل ما في عقيدة الجهم بن صفوان من خلال رده على بشر بن الحارث المريسي. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن رد الإمام عثمان بن سعيد في كتابه المعروف نقض عثمان بن سعيد في الرد على بشر بن الحارث المريسي الجهمي العنيد، قال بأن كل من جاء بعد بشر إنما أخذ عن بشر، وكل من أخذ عن بشر إنما أخذ عقيدة مردودا عليها، إنما أخذ عقيدة مردودا عليها. فإذا صنف الناس بحسب الحاجة، ردوا على المعتزلة لما احتاجوا ذلك، ردوا على القدرية، ردوا على الجهمية، ردوا على الأشاعرة، ردوا على ما تريدية، ردوا على غيرها من الطوائف الكلابية للضرورة. والأمة لم تكن قد وقعت في الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية كان عند بعض الصوفية، فكانوا يردون على الصوفية، ومن ضمن ما يردون به عليهم في مسألة توحيد الألوهية، ولا يفردون ذلك بالتصنيف. معي يا إخوان بارك الله فيكم، معي أحسن الله إليكم، من معنا يكتب رقم واحد أثابكم الله الفردوس الأعلى من الجنة. من معنا يكتب رقم واحد بارك الله فيكم. ربما الكل مبتعد. جزاكم الله خيرا. طيب، قلت بأن العلماء لما ردوا على الصوفية ردوا عليهم، ومن خلال ردهم عليهم كانت هناك ردود في باب توحيد الألوهية، و لما فشى الشرك أكثر وأكثر في زمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله احتاج إلى التصنيف في هذا الباب، كما سيأتي بيانه في سيرة هذا الإمام. فتصدى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأهل الشرك في زمانه في جزيرة العرب، حيث كانوا يعبدون غير الله، وكانت مظاهر الشرك والوثنية مطبقة على جزيرة العرب وما حواليها. فأقام الله بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب راية التوحيد وأعلاها، وادخر الله له هذا الفضل حتى صنف في توحيد الألوهية مصنفات، منها كتاب التوحيد وهو موضوع شرحنا، والأصول الثلاثة، والقواعد الأربع، ومسائل الجاهلية إلى غير ذلك. فاهتم الناس بعد ذلك بالتوحيد اهتماما بالغا، وبينوه بيانا عظيما، واشتغلوا على كتاب التوحيد تحفيظا وشرحا ومدارسة واختصارا، فكان النفع بهذا الكتاب عظيما جدا، كان النفع به عظيما جدا. سيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إن شاء الله تعالى تأتي معنا في الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل. إلى أن نلتقي، أسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، ويوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا أبو عبد الرحمن، أسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله أن يرده لأهله معافا سالما، وكذلك جميع مرضى المسلمين، أسأل الله أن يلبسهم لباس العافية، أسأل الله أن يبدل مرضهم عافية وسرورا، وسقمهم صحة وخيرا، أسأل الله تعالى أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، من كان له مريض أسأل الله تعالى أن يشفيه، من كان له أهل هذا الجمع مريض أسأل الله أن يشفيه، أسأل الله لك أختنا الشفاء ولجميع الحضور، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، كل مريض في هذه الغرفة أو من له مريض أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، أسأل الله أن يلبسه لباس صحة جديدا، أسأل الله أن يلبسه لباس صحة جديدا، وأن يعافيه ويمتعه بالإيمان والتقوى، ويرزقه شكر نعمة الشفاء، أسأل الله أن يشفيه ويرزقه شكر نعمة الشفاء، أسأل الله أن يشفيكم، وأن يجعل مرضكم، أسأل الله أن يجعل مرضكم كفارة لذنوبكم، أسأل الله تعالى أن يجعله رفعة في درجاتكم ومضاعفة في حسناتكم، أسأل الله أن يجعله رفعة في درجاتكم ومضاعفة في حسناتكم ومغفرة لسيئاتكم، أسأل الله أن يرفعكم به درجات، أسأل الله تعالى أن يوفق أبناء المسلمين لحسن مراجعة دروسهم وحفظها، وأن يجنبهم الغش في الامتحانات، أسأل الله أن يجنبهم الغش في الامتحانات، وأن يرزقهم الحفظ والسداد والتوفيق لحسن الجواب، أسأل الله تعالى أن ينفعهم وينفع بهم هذه الأمة، أسأل الله أن ينفعهم وينفع بهم هذه الأمة، أسأل الله أن يرزقهم الصلاح، صلاح الدنيا وفلاح الآخرة، أسأل الله أن يرزقهم صلاح الدنيا وفلاح الآخرة، أسأل الله أن يرزقهم صلاح الدنيا وفلاح الآخرة، جميعا نسأل الله صلاح الحال وفلاح المآل، اللهم ارزقنا صلاح الحال وفلاح المآل، اللهم ارزقنا صلاح الحال وفلاح المآل، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. نعم، كل من سألنا أن أدعو الله له اللهم بلغه من الدارين مناه، كل من دعانا وسأل منا أن نسأل الله له فاللهم بلغه من الدارين مناه، اللهم بلغه من الدنيا فيما يرضيك آماله، وبلغه في الآخرة فوق آماله يا رب العالمين، اللهم بلغه من الدنيا فيما يرضيك آماله، وبلغه من الآخرة فوق أمله إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. رب تجاوز عن ذنوبنا، اللهم ارزقنا توبة، اللهم ارزقنا في هذا الشهر استعدادا لرمضان بتوبة نصوح، اللهم ارزقنا توبة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتكشف بها كروبنا، اللهم ارزقنا توبة قبل الممات، اللهم ارزقنا توبة قبل الممات، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا قبل، اللهم تب علينا اللهم تب علينا قبل أن يحال بيننا وبين التوبة، اللهم تب علينا قبل أن يحال بيننا وبينها، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.